يلا قول معي. أجهل ما سوف يأتي في الغد أو بعده، فالغد في علم ربي ليس خاف عنده، بس فهمي ما يصير نور آتيا، غرضي أن أرضي ربي في الحياة والممات. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي. أجهل مستقبلاتي، أجهل ما سيكون، إنما أعلم أن سيدي آب حنون، فهو يعنى بالطيور وكذا بيعتني، دمه يكفيني سترا، روحه ملأني. لست أدري ما يكون من حياتي في الغد، أعلم شيئا يقينا، ربي ممسك يدي، ربي ممسك.